السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كنا قد وصلنا في قراءتنا في تفسير الجلالين إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. قال ماذا قال الشيخ جلال الدين السيوطي في هذه الآية؟ تفضل. يعني دي شيخ كده لهم ما معك الكتاب؟ بعد شوية خليها أكثر وضوحا لديهم ليهن. أيوة. قال واذكروا إذ فرقنا فلقنا بكم هاربين من عدوكم، من الغرق، من الغرق، وقومه معه وأنتم تنظرون إيه؟ اقرأي مرة ثانية كده يا ريان. وأذكروا إذ فرقنا فلقنا بكم بسببكم البحر حتى لقوموه هاربين من عدوكم فأنجيناكم من الغرق وأغرقنا آل فرعون قومه معه. سنتي. إذا نحن فقط أعدنا القراءة مرة واحدة وجاءت المرة الثانية منضبطة تماما. نحن نريد هنا أن نضبط الأداء. نضبط إيه؟ الأداء. يلا يا سيدي اقرأ هنا بقى. وإذ فرقنا بكم البحر قال الله تعالى واذكروا. خلاص أكثر من مرة شرحناها يا شيخ إبراهيم. فرقنا قال فلقنا. الشيخ فسر فرق بمعنى ايه؟ فلق. لو اني انا هكتب فرق وفلق هاجد الفرق بينهما ايه؟ حرف واحد. فلق فرق يعني عندنا اتفاق في الفصيلة. يا جماعة احمد شوف لنا بعد كده ايه وجه ضبط المحاضرة. يحضر معنا من اول فلق وفرق. بالمناسبة اولا يا شيخ ابو واسع في وإذ فرقنا وفي فرقنا. القرآن استخدم هنا ايه؟ بالتخفيف. هناك في سورة الإسراء في وفرقناه في القرآن فرقناه وقال ايه فرقناه ولا فرقناه بالتجديد والتخفيف فرقناه لا وقرآنا فرقناه. أولا القرآن قال وإذ فرقنا بكم البحر ولم يقل وإذ فرقنا بكم البحر. بداية ما الفرق بين فرق وفرق؟ لما أبحث عن الفرق يا سادة من ناحية الصيغة يا شيخ أبو واسع من ناحية فرق على وزن إيه؟ وفرق على وزن فعل. مرة ثانية فرق على وزن فعل. لو انت جايب لي بتاعك قمت كتبت على السبورة وفرق على وزن بداية لازم لكي اتعلم الفرق بين صيغتين ان فعل صيغة وفعل صيغة. قاعدة فعلة تضعيف. الأصل فرق على وزن فعلة، فعلة ده الأصل. الزيادة عندي فين؟ فين؟ فعلة، فعلة فيها زيادة بالتضعيف. إنما أحسنت، كبر شوية، كبر شوية، امسح الفوق وكبرها شوية، اكتب فرق تحتها فعلة واكتب فرق تحتها فعلة باستخراج كبير. أحسنت، فعلة وبعدين فرق، حط شدة، فعلة. الوزن الثلاثي للفعل هنا على وزن فعل، الفاء مقابل الفاء والراء مقابل العين والقاف مقابل. طيب هناك فرق الفاء مقابل الفاء والراء المشددة مقابل العين واللام مقابل اللام. على هذا أنا الزيادة عندي التضعيف، الايه؟ التضعيف. القاعدة التي لا خلاف عليها أن صيغة فعل تأتي دائما للتجديد وللتكثير وللتعظيم وللتعدية، بس التعدية لها أمر آخر. خلينا الآن هنا لما أقول فلان فرق الأموال، فرق الايه؟ معناها ايه؟ وزع كثير. يعني اذا التعبير هنا بكلمة فرق خلاص لا تتأتى الا مع كثير، الا مع، انما فرق قد تكون من المفارقة، قد تكون منين؟ انها فرق لا، ففارق ايوه قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين الايه؟ الملاحظ التضعيف دي قاعدة. يبقى إذا الأصل عندي ثلاثي والتضعيف زيادة، والتضعيف متى أستخدم التضعيف؟ إذا دل على التكثير وعلى الكثرة وعلى التجديد وكما قال الشيخ على التعدية. إذا هنا القرآن قال وإذ فرقنا بكم البحر ولم يقل فرقنا بكم البحر. أنا محتاج آية في القرآن فرقنا يا سادة. بسم الله، لا لا لا، كيف القرآن فرقنا؟ بالتجديد. ها؟ يفرقون، أحسنت. كمان كمان ها؟ إيه؟ فرقنا بين بني؟ اقرأ الآية. نعم. إني خشيت أن تقول فرقت بين ولم يقل فرقت. إذن القرآن استخدم التجديد واستخدم، فما سر الاستخدام بقى مع إني خشيت أن تقول فرقت بين ولم يقل فرقت بين بني إسرائيل يفرقون بين المرء و، استخدم التعبير ايه؟ التجديد، ولم يستخدم لماذا؟ هذا يجعلك تفكر انه في يقينا فرق في الاستعمال بين التفريق وبين الفرق. التفريق زيادة عن الفرق قولا واحدا، زاد المبنى زاد المعنى. ثانيا، هل التفريق الذي يقصده القرآن في قصة البقرة يفرقون بين المرء وزوجه، هل الشيطان يريد تفريق مؤقت أم تفريق دائم؟ دائم. فعبر بالتجديد على أنه بذل جهدا لإزالة الألفة الموجودة، لأن فرق وحدها لا يلزم منها البعد التبعيد، قد يوجد فرقة ولكن تعود، ولكن إيه؟ لكن التفريق بعثرة الموجود فلا يعود، فلا إيه؟ فعبر هنا بالتجديد مناسبة معه. هناك قالوا إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إيه؟ لأنه لو منع موسى عليه هارون لكن جعل كل قبيلة ولا كل سبط منهم فين؟ في ناحية، فعبر هنا بالتجديد للدلالة على العاقبة التي كانت تنتج عن مواجهة هارون نعمان. لكن القرآن قال وإذ فرقنا بكم البحر، هل الذين مروا بالبحر اللي هم من؟ لو قال الله وإذ فرقنا بكم البحر ما المعنى؟ أجب أولا، لو قال القرآن وإذ فرقنا بكم البحر، بعد خروجهم بعد نجاحهم من فرعون ما كان يحدث هناك، فانقلبوا وبدأوا يعملون لا. دعك من هذا، نحن الآن أمام استعمال دقيق. وإذ فرقنا بكم البحر شعب واسع، أحسنت الشيخ. لا لاحظ معنى مهم، هل البحر سيعود أو لا سيعود؟ سيعود، لكن لو قال فرقنا لكان دليل على انفصال كل جزء منين؟ هذه واحد أي أو هذا يا نسخة المشايخ كانوا بغاوا وخرجوا بغاوا. طب انتظر أول سؤال للشيخ كامل بعيدا عن هذا، هل أنت متفق معي على وجود فرق بين فعل وفعل؟ لا شك، قول واحد. أيهما أبلغ في الفعل، فعل أم فعل؟ فعل. ثلاثة. الآن قلنا إن التفعيل يلزم منه التفريق بشدة، يلزم منه، لذلك استعمله القرآن في قوله يفرقون بين المرء، ولم يقل يفرقون، ولم يقل إيه؟ لأنه لا يريد العودة الحياة الزوجية. خلاص. هل البحر سيبقى منفصلا أم سيعود؟ سيعود وقد عاد. طيب بقي شيء آخر، بقي شيء آخر عشان الشيخ كامل يهديه ربنا شوي، أنه لو قال وإذ فرقنا فالتعبير بالتفعيل يدلل على شدة المعالجة وعلى القوة في الشيء، وأمر فرق البحر على الله هين، فعبر بالفعل المجرد للدلالة على أنه كان بين كن فيكون. طيب انتظر يا شباب، قبل ولكن خد بالك معي، شوف ومزقناهم كل ومزق دي، اقرأ الآية انتظر تجاوب عليه اجب. يعني الشيخ كامل الشيخ عبد الله يقول هل يلزم من التعبير بالتضعيف انه في قوله ومزقناهم تحتاج الى قوة؟ يعني والله يقول يعني هذا ليس من باب المعالجة والقوة، بل من باب يعني تمزيك هذا كل المزق يعني لا يمكن إعادة الأرض. اقرأ لو قرأتم الآية لأتيت اقرأ بس الآية أين الآية في سورة سبأ اقرأ تقول ربنا باعد بين أسفارنا وظلمنا أنفسنا لقد كان الآية كده ولا هذه الآية تقول ربنا باعد بين أسفارنا وظلمنا أنفسنا اجعلنا أحاديثا ونبلغناهم كل المزق إن بذلك الآية لكل صفاء الشكور. سؤال الشيخ عبد الله لماذا عبر القرآن بالتمزيق والأمر المعالجة هنا بين الكاف والنون؟ أنا هذا ليس من باب ليس من باب المعالجة بل من باب يعني عدم إعادة يعني هذا التعظيم وتفسيره وتفريقه الآية فيها الجواب الآية تحمل الجواب لا الآية نفسها لو أن القرآن يتحدث هنا عن قضية واحدة لقال ومزقناهم خلاص إنما كل ممزق لا يتأتى إلا من التجزئة لا تتأتى من والتجزئة لا تتأتى إلا من التمزيق والتمزيق على وزن التفعيل واضح هذا لكن وإذ فرقنا شبك القرآن أنا الشيخ لم يكن هذا الموضوع الأصلي عندي لكن سبحان الله قال وإذ فرقنا فلقنا ده كان كلام مين كلام الشيخ وإذ فرقنا بمعنى هل الفرق يساوي الفلق وقال لك كتبت من أجل هذا اتفاق في الحرف الأول واختلاف في الحرف الايه الوسط اللي هو اللام هل الفرق يساوي الفلق هذه قضية لغوية جميلة جدا هل يعني أنا أريدك أن تنتبه بعض الأحيان تجد كلمة مكونة من ثلاث حروف اتفق الحرف الثاني والثالث واختلف الأول أو اتفق الأول والثاني واختلف الثالث أو اتفق الأول والثالث واختلف الايه الوسط زي معنى فرق وفرق قضم وخضم قضم خضم اتفاق فين طيب عقم وعقر اتفاق في الايه خلاص اذا دي قضيه على فكره لغويه ينبغي ان ننتبه لها فاذا كان كذلك حرف الوسط ده فلق لم يساوي فرق تستطيع ان تاخذ من اللام ومن الراء الفرق بينهم لغه موجود فرق لكن انا اقول لك تتعلم هل اللام تساوي الراء لابد من وجود صفة ما بين الحرفين يا شيخ كامل تفرق بينهما أول شيء أنا عندي استعمال القرآن قال إن الله فالق الحب إذ هو إيه؟ انفلق فكان كله انفلق لو أنك انتبهت إلى شيء مهم أوي أنا هقول كلمة مثال تنتبهوا ليه فالق الحب والنوى الحبة لما يخرج منها البرعم الصغير ده كيف يكون الفلق الشق الطولي الشق الايه مشايخ الفلق الشق الايه والفلق يأتي بعد الفلق فلا ينفلق الحبة إن أنا هجيب حباية فول الأول شيء تنفلق الحبة ويأخذ منها الايه النبات ثم بعد ذلك الفلقة دي والفلقة دي يحدث بينهما الفرق فالفرق مقدمة الفرق ولذلك وإذ فرقنا بكم البحر بعد الفلق فالفلق مقدمة الايه خلاص حاضر انتظر الأمر الثاني أن الفرق يكون ماديا ومعنويا بخلاف الفلق فهو في الماديات نعم شيخ أبو أسامة إيه؟ اقرأ الآية شيخ سيف. فانفلق كان المقتضى يقول إيه؟ فانفلق فكان كله كالطود العظيم. لا، لأنه لما انفلق مضى منه طريق ولا لا؟ لو قال فانفلق فكان كل فلق، لا لا يتأتى منه من الفلق هذا، لأنه ما زال الشق الطولي قصير صغير، لكن أصبح طريقا يابسا. الطريق اليابس يتأتى من الفلق ولا من الفلق؟ الانشقاق والانفصال. لا، بينهما فرق. نعم. جميل. اسمعني انا اجيبك. لما يتحدث القرآن الكريم عن العلاقة الزوجية يقول ايه؟ وان خفتم شقاق بينهما، ولا انفصال؟ شقاق. فابعثوا حكما من اهله وحكما منين؟ هل الحياة الزوجية انفصلت؟ لا. إذن الشقاق يختلف عن الانفصال، فالانفصال مرحلة تالية بعده يؤكد ذلك. لما تكلم القرآن الكريم عن انتهاء الرضاع قال وحمله وفصاله، ليه؟ لأنه انفصل عن رضاعه، ولذلك الفصل هو نهاية الشق أو نهاية الإيه؟ لذلك هذا يوم الفصل بين الدنيا وبين الإيه؟ مشايخ. إذن الفصل يختلف عن أظن لغاية الكلام من مصدر يقول الفصل يقال بالفرق، لكن الفرق يقال اعتبارا بالانشقاق، والفرق يقال اعتبارا بالانفصال. ثاني اقرا بس كده. الفرق يقال، الفرق، لكن الفرق يقال اعتبارا بالانشقاق، والفرق يقال اعتبارا، الفرق يقال اعتبارا بالانشقاق. وقلت لك ان الفرق هو الشق الطولي. والفرق يقال اعتبارا بالانفصال. طبعا ايوه، لانه هنا لما قال البحر فرق انفصل بدليل انه اصبح طريق يابس. الفرق في الاول جزء، الفلق مقدمه الفرق، الفلق مقدمه الايه؟ الفرق. يلا خلاص كفايه. واذ فرقنا بكم الايه؟ شيخ كامل رحمه الله عليه، هنا ده فين؟ واذ فرقنا بكم البحر، فين الآية هنا؟ وإن فرقنا بكم البحر، وإن فرقنا بكم، أصل الجملة إيه؟ أصل لا، بعيد عن القرآن. وإن فرقنا البحر بكم، فرقنا فعل وفاعل من عظمة، البحر مفعول به، بكم. القاعدة دائما كده ان الجر والمجرور يعني متأخر فضلا. طيب القرآن قال وإن فرقنا بكم البحر، ما الفرق بين ان يقول وإن فرقنا البحر بكم وإن فرقنا بكم البحر؟ انت نعم، ما سر التقديم هنا؟ ما سر التقديم هنا؟ هي القصة في ذات، لو الآن أنت بعيد عن البحر، لو انفلق البحر أو انفلق وأنت بعيد في أهمية؟ لكن الجمال أن يحدث ذلك لك أنت، لك إيه؟ من أجلك. فقوله وإن فرقنا بكم لذات بني إسرائيل، يبقى قدم الجار والمجرور لإعلان الأهمية، لإعلان إيه؟ يعني لكن لو قال القرآن وإن فرقنا البحر، بعض الأحيان البحر يحدث في موج تلقائي أنت لا تنشغل به، لا تنشغل، لكن إذا فقد منك شيء في البحر ثم جاء الموج وطرد هذا الشيء على على على على, على, على نهاية الشط، يقول أنت الله، إذا أنت انشغلت هنا لوجود شيء، فاهتممت بالموج من أجلك، لكن لو لم يكن لك شيء يموج أو لا يموج الأمر يختلف. فهنا وإذ فرقنا بكم لذاتكم أو بسببكم. إذن الباء هنا سؤال الشيخ كامل، والشيخ قائم اليوم نائم خالص، الشيخ قائم اليوم ليس قائما نائما. وإذ فرقنا لكم البحر، ما الفرق بين أن يقول وإذ فرقنا لكم البحر وإذ فرقنا بكم البحر؟ هناك أيوة أي آخر واحدة أنت، ما الفرق؟ وإذ فرقنا لكم وإذ فرقنا بكم. ما سمعناك تقولين شيئا. بالكمامة هذه معطلة المخيال أصلا. رزق اليوم نائمة خالص. ماذا؟ ولكم لم الاختصاص. القرآن لم يقل وإذ فرقنا لكم البحر، إنما قال وإذ فرقنا بكم البحر. لو عبر يتغاضى عن فيه السبب، ها؟ لو عبر بلكم يتغاضى عن فيه السبب، ها؟ عبر بكم ذكر السبب. طيب أضيف شيئا، هل يلزم من قوله وإذ فرقنا لكم البحر أن يكون بنو إسرائيل في البحر؟ ها؟ هل يلزم؟ لكن وإذ فرقنا بكم البحر يلزم إيه؟ ها؟ أن يكونوا فيه، أن يكونوا فيه. فلو قال وإذ فرقنا لكم يبقى كأنهم قبل أن يدخلوا البحر كان البحر، لكن المعجزة أبلغ أن يروا البحر أمام أعينهم ثم يدخل موسى ومن معه وعند ذلك يحصل إيه؟ المعجزة. فإذا التعبير باللام يختلف عن الباء. ليه؟ لأن الباء لها معاني، وده اللي قلناه. قلنا ماذا؟ إن الباء في اللغة العربية إما أن تكون سببية أو تكون بمعنى الإلصاق أو تكون تبعيضية. تبعيضية هنا غير واردة أو بياني، لكن هنا وإذ فرقنا بكم البحر إما أن يكون الإلصاق وده معنى الأصل للباء، وأنتم ملتصقون بالبحر، يعني تم التفريق أو فرق البحر وأنتم فين؟ أو بسببكم، وأنا مش مع هذا، أنا مع أن الباء للإلصاق وأنتم ملتصقون بالإيه؟ لأن موسى قال إيه؟ قال كلا إن معي ربي. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. هل تتصور أن بني إسرائيل ظلوا مدة طويلة على أمام البحر دون أن يدخلوا؟ لماذا؟ هنا مباشرة، وإلا لو بقوا على أمام البحر لأدركهم فرعون وجنوده، بدليل أن فرعون دخل هذا الإيه؟ يعني إذا كان متابعا، لو انتظروا قليلا من الزمن لأدركهم إيه؟ لم ينتظروا، لكن لا، بمجرد أن قال كلا إن معي ربي إيه؟ لكن عندي ملحوظة هنا يا شيخ، عندي ملحوظة مهمة قبل ما أمر من هذا. موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل الغار ومعه أبو بكر قال لا تحزن إن الله. سؤالي، ما الفرق بين التعبيرين؟ انتبه، فكر تاني، مرة ثانية. قال موسى قال كلا إن معي ربي سيهدي، وقال رسول الله لأبي بكر لا تحزن إن الله معك. طب نسمع الأذان ونعود. نسمع نسمع ونعود. إن شاء الله أن كان يقول أنا ربكم الأعلى وهذا بني إسرائيل قبل النبي عليه السلام يقول أن هذا رب. أما هنا فذكر الله لأن قبلهم أينهم يعني يقولون بربوبية من؟ يعني أنت مع موسى لما قال قال كلا إن معي يا ربي سيهدين. قال هنا قدم نفسه ولا عمل إيه؟ إن ربي. وسيدنا محمد قال إن الله معنا. فأسامة يقول إنه لما عبر بلفظ الألوهية أو لفظ الجلالة لأن أهل مكة يعترفون بالربوبية فمن أجل هذا قال المعنى هذا. تفضل. إن معي ربي يدل على شدة الضعف عقيدة بني إسرائيل. شدة إيه؟ شدة الضعف عقيدة بني إسرائيل. لأن ربي لأن موسى عليه السلام لم يدخله في هذه السنة. قال إن معي ربي معنى ما هو الذي تركه الموجودين ولم يقل إنما. قال إن معي ربي. إذا كلام الشيخ عبد الله يقول إن موسى لم يدخل بني إسرائيل معه لأن عقيدتهم ضعيفة فقال قال كلا إن معي إيه؟ طب طيب تفضل. لا تحسب إن الله معنا هذا يدل على قوة عقيدة أبي بكر الصديق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في المعية. طيب اسكت انا موسى بقى مع بني اسرائيل فإنما أردت أمام المنبهر فإن يذهب فسيدنا موسى الإكرام قال لا تراغن إذا سبحانه سيجب لنا مخبرة حتى بني هذا هو حياة هداية. أما الرسول صلى الله عليه وسلم كان محبوس في الغار لا يستطيع يقول ولذا قال إن الله معنا في هذه المسألة حفظ بحبس. طيب ها مين تاني عنده جاب؟ نعم اسكت. طيب ها من يفكر معنا؟ من يفكر معنا هنا؟ من يفكر معنا هنا؟ ها كله نفكر. أيها القارئ أيها القارئ متمسكا به ماذا عندك؟ ما الفرق بين التعبيرين؟ الشيخ عبد الله قال انه بنو اسرائيل كانت عقيدتهم ضعيفه فلم يدخلهم موسى لضعف عقيدته. اما مع سيدنا رسول الله فادخل ابا بكر في المعيه لصدقه وقوه عقيدته. سيد يا اخي انتظر. الشيخ ضمير قال الموقف يختلف. فبنو اسرائيل كانوا في حركه ويخافون من فرعون. اما رسول ابا بكر كانوا في الغار في حال السكون فوجد أن المقام هنا مختلف عنه فكر بهذا. الشيخ كامل قال وهذا ضعيف أين القوي؟ أولا إذا في هذا ليس سؤال واحد كنا عديد أدخل السؤال سؤال آخر الأخ الأخ اسمه إيه؟ اسمك إيه يا ابني؟ ما اسمك؟ أبو بكر. أضي الإضاءة دي يا أبو بكر الإضاءة كلها. ها؟ إذا السؤال الأول يعني الآية إن الله معنا. السؤال الأول. والآية الثانية إن ربي معي يعني هنا ذات الجلالة وهنا رب. هذا السؤال الأول. أجبنا على هذا خلاص؟ السؤال الثاني هنا قال إيه؟ معنا وقال معي. يقولون عن الفرق بين هذا وذاك. طيب أنا يعني أنت أوقعت نفسك لما قال موسى قال كلا إن معي ربي. الشيخ عبد الله أجاب وأكمل إجابته بأن بني إسرائيل لما لم يدخلوا المعية مع موسى عليه السلام بمجرد أن خرجوا من البحر ولم يجف الماء من على أقدامهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فما دخلوا في هذه المعية. الأمر الثاني أن سيدنا الصقر قال لا تحزن إن الله إيه معك. كنت أريد منك شيئا مهما تفكر فيه. موسى قال كلا إن معي، فقدم نفسه في الذكر وجعل نفسه في معية الله. قال إيه إن إيه، يبقى إذن موسى فين؟ في معية الله. أما رسول الله فقال إن الله، فالله مع رسول الله ومع أبي بكر. وفرق بين مقامين، أن يكون الله معك وأن تكون مع الله. فموسى مع بني إسرائيل فين؟ ها؟ مع الله. أما رسول الله وأبو بكر فالله إيه؟ معهما. ولذلك قال علماؤنا ترتب على ذلك، لما تولى أبو بكر الخلافة رضي الله عنه بعد رسول الله، ماذا فعل في الدولة الإسلامية؟ صانها أم لا؟ وحافظ عليها، لأنه كان في معية الله. أما بنو إسرائيل بعد موسى ما الذي حدث؟ لأنهم ليسوا في المعية. خلاص خلاص. وإن فرقنا جميل. نعم. الدليل أنه آثر التعبير بإن التي تفيد التأكيد. نعم. هل لشك عند موسى؟ كلا. هل لشك عند رسول الله؟ كلا. ولكن بنو إسرائيل عندهم شك، فعبر بقوله إن معي ربي ردا على شكهم هم. وقاله أبو بكر لأنه نظر بأسباب البشرية، بأسباب الإيه؟ فقال لا تحزن إن الله. وأيضا لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يدرك المعية لعدم علمه بها، فمن أين علم المعية إلا أن رسول الله قال ذلك؟ هل عندما أقول إن الله غفور رحيم هل معناها أن المغفرة غير ثابتة؟ هذا قواعد مبنية في كلام العرب. إن الإنسان قال الذل يعني تأكيد. أنت مشكلتك أنك ربطت نفسك بكلام العرب، بمعنى إن الساعة آتية قولا واحدا. هناك جواب. الله جل يقول فلا تكونن من المنفرين، هذا خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هل وكان يشك؟ لا يمكن. قالوا اللغة العربية يا صاحب الفضيلة شيخ كامل، إن اللغة العربية عندما تستخدم بعض العبارات قد تكون من باب معنى آخر. بمعنى إيه؟ انتظر. لما قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إن مثل، خد بالك هنا، لم يقل إن مثل عيسى عند الله مثل آدم كمثل، ولم يقل مثل لوجود اختلاف فين؟ هل يلزم في كل لحظة أن تكون إن للتأكيد؟ لا شك فيه. في الاستعمال اللغوي لا شك، والاستعمال القرآني لا. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. هل شك أحد فيه؟ لأنه غيب لا يعلمه إلا الله. ليه؟ مين؟ وإذ فرقنا، اسمع هنا، وإذ فرقنا بكم البحر. من ضمن التعبير الكلام هنا ليس على بني إسرائيل المعاصرين، وإلا هم لم يدركوا هذا الإيه، فعبر بالماضي مع أن الخطاب للمحاضر، وكان يقتضي لو كان الخطاب للحاضر أن يعبر ويقول إيه نفرقه، لكن عبر بالماضي لتحقق الوقوع وأنه ليس للمعاصرين. ليس هذا سؤالي، استخدام لم يقل القرآن وإذ فرق الله بكم البحر، إنما استخدم نون العظمة. لماذا؟ هذا كان سبب وصوله لأن هذا مكان الإنعام. ولو قال وإذ فرق الله بكم وإذ مقام إنعام، لا هو قال وإذ فرقنا بكم، لأن هذا مكان الإنعام، والإنعام يبتدي ماذا؟ يبتدي التعظيم، لأن هذا النعم. خلاص، وإذ فرق بكم ربكم البحر، وإذ فرق بكم ربكم البحر. هو عزل عن التعبير لفظ الجلالة، وعزل عن لفظ الربوبية إلى نون الإيه؟ النون العظمة. إذن السؤال، سر العدول عن لفظ الألوهية ولفظ الربوبية إلى نون العظمة، إشعارا إلى هذا، إلى عظمة نعمة الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل بإنجازهم بتعبيرهم، يعني في عبورهم، سر العدول إلى نون العظمة أن الله عز وجل أثبت هذا ليس فعل البشر. لا تستطيع الله عز وجل. هل سر العدول أن هذا يوجب أن يقال فرحته؟ ليس فرحنا، انظر يا شيخ كامل، هل من جواب هنا؟ جواب من القارئة ومما يليها من الجانب الشرقي؟ ما عندك؟ ها؟ ما في جواب. فرعون ماذا قال؟ أنا أعطى لنفسه سلطة، أعطى نفسه وقال ما علمت لكم من إله، فكان يدعي العظمة، كان يدعي الإيه؟ فرد الله عليه عظمته، عظمتك لا وزن لها ولا ينبغي أن تعبر عن نفسك بنون العظمة لأن عظمتك موقوتة، أما أنا فعظمتي ممدودة ولا يمنعها شيء. فلما قال وإذ فرقنا، يبقى هنا لأن اللي بيدعي المنازعة من؟ فرد عليه عظمته. وإذ فرقنا بكم البحر، سؤال عندي، ما هو البحر؟ البحر هو الماء الواسع ولا المكان الذي فيه الماء الكثير؟ مكان هو نهر، حتى النهر، النهر وماء معروف. ولذلك في كل آيات القرآن، شيخ عبد الله، في كل آيات القرآن لم يرد ولا مرة أن الله امتن في الجنات بذكر البحار أبدا، بل كلها تجري من تحتها الايه، ولا مرة يأتي يبذل البحار. أيوة، لأن الأنهار من جمالها أنها عذب، خلاص. لكن هنا يقول وإذ فرقنا بكم البحر، إحنا نقول على الشيخ أسامة بحر، البحر يكنى به عن الشيء الكثير، البحر يكنى به عن الشيء أيا كان، بحر في العلم ومن بحر العلوم الشيخ سامقان الشيخ إبراهيم، فإذا البحر يكنى به عن الكثر أيا كان، بحر في الجود. فلما قال وإذ فرقنا فهمنا تماما يا شيخ عبد الله إجابة لسؤال: هل كان هذا المكان الذي عبر منه موسى ومن معه كان ماء عذبا؟ كان نهرا؟ خلاص تماما. أنت الآن القرآن أعطاك إجابة جغرافية بأن المكان الذي مر منه موسى ومن آمن معه وأهل فرعون بحر وليس نهر، وليس إيه؟ إذا نهر النيل لا علاقة له بالقصة تماما. الذين يقولون لا، البحر الموجود الآن البحر الأحمر، لأن موسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل من لا يوجد عندنا منطقة برية تصل تربط سيناء إلا هذا الطريق. وإن فرقنا بكم الإيه؟ البحر، ألف البحر، ألف معروفة أنها إما أن تكون ذهنية أو عهدية أو جنسية. هل المقصود هنا وإذا رحنا بكم جنس البحر؟ لا، البحر الذي أنتم فيه. طيب، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. طالما أن القرآن قال وإذ فرقنا بكم البحر، ألا يكفي هذا أن يكون دليلا على النجاة؟ لكن أنا لم يذكر من قبل البحر، كيف تعالى المعرفة؟ أي نعم، يعني لم يرد له ذكر لكنه معه ذهني يعرفونه. سؤالي: فما سر وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم؟ ألا يكفي يا شيخ هداية وإذ فرقنا بكم البحر تكفي للنجاة؟ لا. ليه؟ لأن فرعون مع الفرق أيضا، إذا النجاة غير مرتبطة بالفرق، بدليل أن فرعون كان البحر إيه؟ ولم ينجو. إذا هنا احترس القرآن، اسمه أسلوب احتراسي، احترس عن معنى فقال فأنجيناكم. سر التعبير محفوظ بالفاء. ماذا لو قال وإذ فرقنا بكم البحر ثم أنجيناكم؟ لا يمكن أن يأتي القرآن ويقول وإذ فرقنا بكم البحر ثم أنجيناكم أبدا، لأنه لا. أين يعيشون هذه المدة؟ أين؟ فأنجيناكم، وده دليل على أن القرآن يستخدم الحرف في بالمناسبة الدقيقة، لأنه لا يتحمل موسى ومن معه البقاء فين؟ بدليل لو بقي موسى ومن معه في البحر وجاء فرعون وجنوده في البحر لحدث نزاع داخل البحر. وإذ فرقنا بكم فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. طيب، فأنجيناكم يلزم منها تماما عدم نجاة فرعون بدليل أن فأنجيناكم، فما فائدة ذكر وأغرقنا آل فرعون الورى نظلة؟ الورى اسمه إيه؟ يلا يا خديجة. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، خلاص يلزم من قوله فأنجيناكم أن يلا انتظر، ممكن ايه؟ لأن جاء بعض وأنتم انتظر. خذوا حقكم، هؤلاء ينازعونكم حقوقكن. بعضهم لا يأخذ حقوقهم أيضا. حتى الحقوق منازعة كما بينت كمان يعني، ولا سيما هداية. يلا. ما في مقابلة بين الإنجاء والغرض. طيب يعني إذا يعني لمحت المقابلة بين فأنجيناكم أغرقنا، فهل يلزم، هل يلزم من قول فأنجيناكم نجاة فرعون؟ ها؟ نعم قد يلزم نجاة من البحر. لماذا؟ لأنه قال يقول إنجاء بني إسرائيل من سنة فرعون ليس بسبب ذلك فرعون البحر، ويكون في طريق آخر. يعني لو قال فأنجيناكم لا يمنع أصلا نجاة فرعون؟ لا يمنع، لا يمنع. طيب الشيخ عبد الله كان له رأي آخر. تفضل. يعني لو قال فأنجيناكم ولم يشر إلى غرق فرعون ممكن أن يكون فضل شهر واسع. النعمة موجودة من فأنجيناكم، لكن الشيخ سيف الرحمن عنده رأي آخر. اسمعوا، سكت الشيخ سيف. اسكتنا. إذا ساعدك مفتاح فتح الله له. يعني بنتنا قالت المقابلة، وده معنى من المعاني بين الإنجاء والإيه. الشيخ عبد الله قال لا، لا يلزم من النجاة أنه لا يلزم نجاة بني إسرائيل لا تتم إلا بغرق آل إيه فرعون. أجب أجب محفوظ. ماذا عندك؟ ماذا عندك يا محفوظ؟ لاحظ هذا مهم. الشيخ قائم اليوم يعني لن يشاركنا ولو ب... بدايه ما أيقنوا أن فرعون مات. الله عز وجل ألم لما جئت ببدنك لما نجا ببدنك هم رأوا بهم أعينهم حيث أن فرعون مات. كما اطمأن قلوبهم وإلا ما كانوا متيقنين. يعني إذا قول الله تعالى وأغرقنا آل فرعون مأتي به لمعنى آخر، فبنو إسرائيل لا يؤمنون إلا بالمحسوس إلا بالشيء المادي، فلو قال فأنجيناكم ولم يشر إلى هلاك فرعون لظنوا أن فرعون لم يأتي بعد، وما زال موجودا فين؟ وما زالوا في قلق، فأراد أن يزيل خوفهم لأنهم ماديون. قال وأغرقنا آلف بدليل وأنتم تنظرون غرقه. يا دكتور كل وراء الذي جاء بعد فأنجينا دل على التفتيت بمعنى انه الشافعي رضي الله عنه لا يمكن عمله بنطق الجمع ابدا. منتقل ايه؟ الواوي. هنا انت قلت الواوي؟ الواوي للترتيب. للترتيب؟ الواوي. وما المانع من الترتيب؟ من اعترض عليك؟ من اعترض عليك الآن أن فأنجيناكم أولا وهذا ترتيب طبيعي، لأن بني إسرائيل لما دخلوا البحر وفلق البحر ثم أنجاهم الله، وبعد أن نجى الله رتب غرق فرعون ولا بد من كذلك وأغرقنا آل إيه فعبروا. لكن السؤال كان ينبغي أن تقول لم يقل ثم أغرقنا، بل قال وأغرقنا، لأن ثم تفيد الترتيب. تفيد الإيه؟ لو كان الأمر قال ثم، لكن لماذا قال وأغرقنا مع أن غرق آل فرعون لا يتأتى عقلا إلا بعد إيه؟ إلا بعد غسل فرعون. فلماذا عبر بالواو؟ ها سكت الشيخ. لأن الواو يعني ثم يعني مع كراهة، هنا لا يوجد كراهة، لو انتبهت إلى قول الله تعالى وأنتم تنظرون لأبان لك الجواب. لو قال القرآن وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم ثم أغرقنا آل فرعون لتوهم البعض أن النجاة جاءت بعد ساعة، بعد يومين، بعد ثلاث ساعات، بعد أسبوع. لكن الله أراد أن يشفي غليل بني إسرائيل بقيادة موسى فقال وأغرقنا، كأن الواو لمطلق الجمع بين حالتين منفصلتين، حالة النجاة لبني إسرائيل وفي المقابل حالة الغرق لمن؟ لفرعون ومن كان إيه؟ معه. ثم أراد أن يجمع لهما النعمة قال وأنتم تنظرون. إيه؟ ليه؟ لماذا ليه؟ وهذا الذي حدث. يا صاحب الفضيلة خلاص. قال الله اسمع اسمع اسمع اسمع. لما دخل مر بنو إسرائيل في البحر. اشغلها شوي. وأصبح طريقا يبسا. خلاص. ثم هذا الطريق مفتوح أمام بني إسرائيل وموسى، وأول الطريق الذي جاء فرعون ليمضي فيه. خلاص. بعد أن مر بنو إسرائيل وموسى قبلهم في هذا الطريق، وسط هذا الطريق عاد الماء على فرعون، فكان بنو إسرائيل في الطريق اليبس وفرعون ومن معه في الخلف فين؟ في الماء. فجمع بينهما، وهذا أبلغ في النكاية وأدعى للقدرة. لا تفتح فمك. وأغرقنا آل فرعون، لأن قوله تعالى وأنتم تنظرون لا يتأتى إلا أن يكون المكان هكذا، جزء من الطريق يمر فيه من موسى ومن معه، وجزء الذي مر فيه موسى جاء فرعون ليمر ومن معه، فإذ به يعود الماء، وكان بنو إسرائيل يرون من؟ يرون فرعون في نفس المكان الذي مروا فيه. وأنتم إيه؟ السؤال بقى عشان ننتهي. لا لا حد يتعني الربع. لا لا اسكت. وأنتم تنظرون. سؤال يا شيخ قائم، جملة وأنتم تنظرون، اجلس يا حسام، وأنتم تنظرون الجملة دي موقعها من الإعراب إيه؟ حال. انظر جمال القرآن وأنتم تنظرون. التعبير بالجملة الإسمية وأنتم تنظرون، ما المقابل لها يا شيخ عبد الله؟ ثاني، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا، وبعد ذلك عدل من الفعلية إلى وأنتم تنظرون. وأنتم انتبه إلى أنتم خطاب، أنتم إيه؟ ألا تلاحظون شيئا يا شيخ عبد الواسع؟ غياب ذكر موسى في الحدث. ها؟ غير موجود. يعني لم يبلغ موسى عن ربه. فقط. أقول لم يتكلم موسى. لأن ربه يتكلم. إن إيه؟ ربه يتكلم. بنو إسرائيل أصلا لا يصدقون موسى، فلم يرد الله أن يجعل موسى عرضة للاتهام بالكذب في هذا المكان. هم يكذبون أصلا. بمجرد ما خرجوا من البحر قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. تخيل لو أن ذلك قيل أثناء البحر. الأمر الآخر الذي لفت انتباهي، وأنتم ناظرين وأنتم تنظرون، في معنى نفسي يريد القرآن أن يوضحه. لعل الشيخ أحمد أسامة الذي نام يفكر معي ماذا قال وأنتم ناظرين يعني ناظرون إليه تنظرون من الحال لا الحال من الجملة وأنتم تنظرون وأنتم إيه تشاهدون القرآن لم يقل تشاهدون ولا ترون قال تنظرون وفرق بين أن يقول ترون وأنتم ترونهم وأنتم تشاهدونهم لا قال وأنتم التعبير بالنظر يحمل معنيين رجل سلامات وأنت كلمة تنظرون تحمله لو قال وأنتم تشاهدون لكانت المشاهدة بالعين ترون قد تكون رؤية علمية ورؤية بصرية لكن القرآن يريد أمرا آخر وأنتم تنظرون بأعينكم والمطلوب منكم أن تعتبروا أن إيه فجمع بين نظر العين ونظر الاعتبار إنما يقول ربنا قل سيروا في الأرض ثم انظروا هل يقصد نظر العين ولا نظر الاعتبار وأنتم تنظرون هذا الطاغوت هذا الفرعون هلاكه وذلك لم يقل وأنتم تنظرون إيه؟ أين متعلق تنظرون وأنتم تنظرون غرقهم مثلا لكن لم يذكروا ليه لأنه سبق في قوله دل عليه وأغرقنا دل عليه وأغرقنا آل فرعون السؤال هنا يا سادة لم يقل القرآن وأغرقنا فرعون شعبالله قال وأغرقنا آل فرعون مع أن صاحب القصة كلها من فلماذا لم يذكر فرعون أيوة يعني في معنى في معنى موجود تعبير بني إسرائيل كان أتوه أيضا يشاركون ها في تعبير بني إسرائيل قبل أن يبقى ده هم أصحاب القضية فعبر هنا بآل فرعون لأنهم هم الذين كانوا ينفذون أمر من هم أصحاب الجرم أصحاب الإيه فعبر هنا للدلالة عقابا لهم وذلك هم هنا في محل المسؤولية فقوله أغرقنا آل فرعون دليل على أن من ينفذون الأوامر مشتركون في الجرم لكن بقي سؤال في الآية لم نجب على انتظر وأنتم تنظرون قلت لماذا عبر تنظرون ولم يقل ناظري لماذا يا زغر أيضا ممكن إلى الآن يعني إذن تنظرون كأن الفعل المضارع متجدد الحدوث ومنه استدلت على أنه ما زلنا ننظر من فرعون بقي استنظر يا أخي بقي عندي شيء مهم أريد أن أقوله لك التعبير بفعل المضارع شيخ عبد الله يفيد التجدد و الإنسان المغلوب على أمره المقهور المذلول فيريد القرآن أن يريحه نفسيا فقد يرى المشهد ساعة ويمضي يرى المشهد ساعتين ويمضي فلما أتى بالفعل تنظرون كأن حدث غرق فرعون وآله في فرعون وآله في هذا المكان ظل أمام أعينهم ينظرون يوما بعد يوم وساعة بعد إيه لكي يشفي غليل صدورهم قال وأنتم تنظرون ما حدث لهذه التغيير فرعون تنظرون ما الذي فعله الله به ولذلك لماذا تقولون لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أليس الذي فعل مع آل فرعون دليل على أن الله موجود وليتهم انتبهوا اقرأ يا ست تفضل أقرأ بس تكلم في الآية تفضل يا سيدي قلنا بأن ثم حدثنا يجيب التواصل في قوله تعالى في سورة المؤمنون قال الله سبحانه وتعالى في سورة سيدنا موسى بلى ما ذكر هلاك بني بلى ما ذكر هلاك فرعون قال ثم آتينا موسى الكتاب في أي؟ هذا في هذا هذا دي واحد. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بعده صبي إلى فرعون ملئه. فكذبون فكانوا من المنتجين. ولقد أتينا موسى الكتاب أين الشيء؟ ما السؤال؟ ما السؤال؟ هنا ولا من ذلك لا يعني أنت هل تفهم من هذا أو كأنك فهمت أن موسى لم يعطى النبوة إلا بعد هلاك فرعون؟ لا ليس الكتاب هل جميل لا لا هذا آخر وإذ وعدنا موسى القرآن جاي وإذ وعدنا موسى 40 إيه هذا فرق بين بدء النبوة وفرق بين تلقي تشريعات في النبوة وإذ فرقنا بكم هنا وأنتم تنظرون عجبني التعبير أيقول إيه وأغرقنا آل فرعون أي قومه معه هل الآل يساوي القوم؟ تماما تماما ولذلك أقول إيه؟ مع فرعون عنده تعبيرات عجيبة فرعون والملأ فرعون والآل لم يرد ولو لمرة واحدة فرعون وقومه في بقى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وقومه قال الملأ لا قال الملأ ايوه خلاص كده جميل اذا ده موجود ولقد ارسلنا موسى الى فرعون وقومه انهم كانوا قوما ايه فاسقين القران استخدم مع فرعون قال واستخدم مع فرعون ملأ واستخدم مع فرعون القوم ولم يستخدم الاهل في اهل دوت أهل على الرغم يا حمد الأسلام إن أهل وآل بينهما قرب لأن القوم أعم القوم فمن القوم الآل ومن القوم الملأ ومن القوم الأهل مولانا شهد الله من القوم الآل من القوم الأهل من القوم الملأ منين قال الملأ من قوم فرعون الايه الملأ من قوم فرعون اذا لفظ القوم اعم لكن دائما تعبيرات القران ادخلوا آل فرعون هل ادخل تسأل الى فرعون وقومه انهم كانوا قوما ايه الايه فين دي واحدة عليا وما ينريهم من آية وقال يا الساحر ونادى فرعون في قومها قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري قال يا قوم أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد كمل فاستخف قومه فأطاعوه إذن القرآن لما بيتكلم على خطاب فرعون مع القوم ولما بيتكلم على عذاب بني إسرائيل بيتكلم عن مين؟ آل ضع إيه؟ تبحث عن من؟ عن صلي ايه؟ خلاص العشاء على كام؟ ان شاء الله. طيب احنا كده نقف على خلاص خلينا مع ميعاد موسى لربه واذ وعدنا ان شاء الله نكمل واذ وعدنا موسى 40 ايه اللقاء القادم ان شاء الله. ان شاء الله ان يرزقنا واياكم القبول والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.